لأنه ذكر هذا في خطبته يوم عرفة أكبر مجمع للمسلمين، أعلن ذلك في هذه الخطبة. وفي أيضا دليل على وجوب نفقة المرأة على زوجها طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، وفي دليل على أن هذا مقيد بإيش؟ بالعرف. وفيه أيضا الرجوع إلى العرف، والرجوع إلى العرف إنما يكون حين لا يكون له حد شرعي، أما إذا كان له حد شرعي فالواجب اتباع الشرع. ولهذا قيل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف، لكن الحرز إيش؟ حرز الأموال الذي تحفظ فيه. وفائدة معرفة ذلك أن السارق من غير حرز لا تقطع يده، وأن المودع إذا وضع الوديعة في غير حرز كان ضامنا، والله أعلم. نعم. لو المرأة طلبت من زوجها حد لها مبلغ معين في كل شهر، نعم، يجب عليه؟ لا يجب عليه. لو طلبت من زوجها أن حد أن يعطيها قدرا معينا من المال كل شهر فإنه لا يجب عليه، لكن عند النزاع ينبغي للزوج أن يوافق على هذا لأنه أريح له، حتى هو أريح. نعم. الحديث طالب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، هذه إذ ذكرت أنها فجائية. نعم. إذا نعم فجائية، وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجنة. نعم. فهل هذا يدل على أنها تفاجأ بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وأنها ما هي خطبة الجنة؟ نعم. ربما الإنسان يأتي مثلا ويظن أن الجمعة ما بعد حلت فيفاجأ بذلك. نعم. شيخ قلنا أن الإطعام عند أطلاب يشمل المائع وغير المائع. نعم. هل الإطعام هذا يشمل الطعام هل يشمل الإطعام في الكفارة؟ يعني يجمع الفقراء المسكين على ماء وعلى عصير. والله طيب، هذا توافق على هذا؟ الرسول قال لكل مسكين نصف صاع. هذه في البديل. إيه. كل الإطعام لابد من طعام. لابد من طعام. يعني حديث الفدية هذه يقيد الأخ. إيه. نعم. نعم. شرف. شيخ بارك الله فيكم، ورد حديث أن الإنسان لا يقول عبدي أمتي، يقول فتاتي. هذا حديث صحيح. إيش؟ بدل عبدي وأمتي. نعم. فتاي وفتاتي. وفتان. نعم. نعم. هل هذا صحيح شيخ؟ اي صحيح صحيح، هذا من باب الادب، لانه اذا قال عبدي او امتي ربما يشعر بعلو وارتفاع عليه وذل له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذلك خوفا من هذه العله. نعم. خالد. صلى الله عليه وسلم. الكافر يسرق الكافر. اي نعم. منافق. نعم. اي نعم، بس بشرط انه كافر، لان اما المسلم ما يسترقه. لا، كلاهما كافر. اي نعم يسترق. لكن كيف ينطبق هذا مع تعريف الرب وهو انه عز الحكم يشبه من الكفر؟ كلاهما عادل. صحيح، لكن هذا غلب على هذا، او اشتراه من مسلم يمكن. ويستدل على نعم يستدل على صحه هذا بان الصحابه كانوا يخلصون المسلمين من الكفار على اسلامهم. لا، هذا فداء، هذا من باب الفداء، لأن الكفار إذا أسروا المسلمين ما يسترقونه. نعم. نعم. المكاتب قد استقل بنفسه لأنه اشترى نفسه من سيده، فاستقل بنفسه فعلى نفسه النفقة وحتى يوفي سيده. نعم. وقيل يرجع إلى حال الزوجة، وقيل يرجع إلى حالهما. انتبهوا، كم الأقوال الآن؟ ثلاثة. حال الزوج، حال الزوجة، حالهما. إذا قلنا بحال الزوجة ف

قوله صلى الله عليه وسلم مبدا بمن تعود. نعم. وبعدين هذا مجمل. نعم. والتفصيل مكررات. نعم. طيب لماذا لم يذكر الزوجه والعيال؟ ايه. نعم. أما الزوجة فنفقتها معاوضة تجب على كل حال، مقدمة على كل شيء، لأنها من النفقة على النفس. وأما الأولاد فكذلك، الأولاد من النفس. لا، لأنه قال ابدأ بمن تعول، ولم يذكر الزوجة، لأن الزوجة من حوائج النفس، والأولاد كذلك بعض من الإنسان. ولهذا في حديث آخر ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. هذا يعني أن الزوجة والأولاد يقدمون على الأم؟ هنا يقدمون على الأم، لكن إلا في حال الضرورة كما قلنا، أما مع التساوي فهؤلاء مقدمون. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، فهل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ يلا عقيل. نعم. أصبر، لا لا ترجح ولا لا راجح ولا مرجوح، حل من الأقوال. ها. القول الثاني يعتبر حال الزوجة، القول الثالث يعتبر حالهما جميعا. طيب متى يظهر أثر الخلاف؟ ها؟ الثالث استوى حالهما الاثنين. لا. متى يظهر الخلاف؟ أي نعم. إذا كان أحد غني والثاني فقير أو العكس. تمام، يعني إذا اختلفت حالهما. لماذا قلنا إنه لا يظهر أثر الخلاف إلا عند اختلاف حالهما؟ شرافي، لأن إذا كان غنيين نعم فسوف تكون النفقة نفقة غني على كل الأقوال، على كل الأقوال. نعم. فقيرين نفقة فقير على كل الأقوال. نعم. وهو تساويين كذلك. نعم. وإذا كان معتبر حالهما فكذلك، إذا كان معتبر حال الزوج وهما غنيين فلا أثر الخلاف، حال الزوجة فهما غنيين أثر الخلاف أيضا، أو فقيرين كذلك وحالهما كذلك. خليك على الأول، لا تقدر، لأنهما إذا كان غنيين وجبت نفقة غني على كل حال، أو فقيرين فقير على كل حال. طيب الخلاف الآن فيما إذا كان فيما إذا اختلفا. طيب إذا قلنا إن المعتبر حال الزوج وكان غنيا والزوجة فقيرة، فمن الواجب؟ الأخ لا اللي وراك. الواجب ها؟ إذا كانت المرأة لها الحكم. أقول إذا كان الزوج غنيا والزوجة فقيرة، فما الواجب على الزوج؟ أينفق نفقة غني أو نفقة فقير؟ ينفق نفقة غني. نفقة غني. متى نقول يجب عليه نفقة غني؟ نعم، أقول متى يجب عليه، على أي قول يجب عليه نفقة غني إذا كان غنيا وزوجة فقيرة؟ قول الشافعي. لا، دعنا من الشافعي وهو ابن حنبل، على قول من يقول المعتبر متوسطة. لا يا شيخ يحيى، على قول من يقول إن المعتبر حال الزوج، فإنه إذا كان غنيا وهو فقيرة وجب عليه نفقة غني. طيب ومتى، وعلى قول من يقول إن المعتبر حال الزوجة يكون واجب الواجب عليه نفقة فقير؟ تمام. وإذا قلنا المعتبر حالهما عبد الملك يجب عليه نفقة متوسط، لأن نأخذ من الزوج بوصفه غنيا ومنها بوصفها فقيرة، فيتركب من هذا الوسط. طيب وما هو أصح الأقوال؟ مهاوش، ما هو أصح الأقوال الثلاثة؟ حسب حال الحال، إذا كان أغنياء الزوجة غنية والزوجة غنية هذا هو الأصح. أي هذه كل متفق عليها، إنه ينفق نفقة غني. نعم، الراجح أنه معتبر حال الزوج. ما الذي يرجحه؟ نعم،